عباده المؤمنين الذين رضوا بالله ربا، الذين رضوا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يناديهم بهذا النداء اللطيف، هذا النداء الراقي الذي يجعل العبد يشعر بعزة الإيمان. ينادي الله عبده: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه، تولوا بمعنى تتولوا، هنا في دخول التاء في التاء أصبحت التاء واحدة فصارت ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، طرحت إحدى التاءين فصارت ولا تولوا عنه، يعني لا تتولوا عنه. فيأمر الله بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن التولي عنه. عن مين الضمير ده؟ عائد على مين؟ ولا تولوا عنه الرسول، ولا تولوا عنه عائد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والعائد على رب العزة لو قتلوا رسولك ولا تتولوا عنهما، مش كده؟ قتلوا رسولك ولا تتولوا عنهما. قال العلماء هو عائد على الرسول لأن طاعة الرسول من طاعة الله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع، فقد أطاع الله. ولا تولوا عنه، فالاحتمال الأول أن تكون عائدة على الرسول صلى الله عليه وسلم لأن ده آخر مذكور، أطيع الله ورسوله. الاحتمال الثاني أن يكون راجعا إلى رب العزة سبحانه وتعالى وإلى رسوله، وجاء بالضمير المفرد كما قال: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، أحق أن يرضوه لن يرضوهما، مش كده؟ فجاء بالضمير المفرد يرضوه ولم يقل يرضوهما، وشك الآية دي والله ورسوله حق أن يرضوه المقصود به الله والرسول. يحلفون لكم إن ترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. طيب، يا أيها الذين آمنوا، أو يكون الضمير ولا تولوا عنه راجع إلى الأمر اللي دل عليه كلمة أطيعوا، أطيعوا ولا ولا تولوا عنه، أي لا تتولوا عن الطاعة، يعني لا تتولوا عن الطاعة، فيكون راجع إلى هذا الأمر الذي دل عليه قوله تعالى أطيعوا، أطيعوا ولا تتولوا عنه، أي عن ذلك الأمر بالطاعة. واضح ولا مش واضح معنى التالت دوت؟ يبقى ممكن ولا تولوا عنه يعني لا تتولوا عن الرسول لا صلى الله عليه وسلم، أو لا ولا تولوا عنه يعني عن الله وعن الرسول كما قال تعالى والله ورسوله حقا يرضوه، أو يكون أطيعوا عائد على كلمة أطيعوا أو معنى الأمر اللي موجود في كلمة أطيعوا، يعني لا تتولوا عن هذا الأمر والأمر بالطاعة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، كل هذه المعاني الصحيحة: لا تتولوا عن الله وعن رسوله، ولا تتولوا عن أمر الله عز وجل، وأنتم تسمعون. وأنتم تسمعون يعني وأنتم تسمعون، قالوا أنتم تسمعون ما يتلى عليكم، وأنتم تسمعون آيات القرآن، وأنتم تسمعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تسمعون الحجج والبراهين وتصدقون بها، فولستم كالصم البق. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، هذه الآية إخواني يعني فعلا فيها حث شديد على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. تبقى تسمع قال الله قال رسول الله وما تطيعش، لا تولوا عنه وأنتم تسمعون، وإلا صرتم كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ولهذا قال ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. مين اللي قالوا سمعنا وهم لا يسمعون؟ المشركون، كافرون، منافقون، كل هؤلاء اليهود، كل هؤلاء يدخلون في هذه الآية. في ناس تقول سمعنا يعني سمعنا الآيات لكنهم سمعوها بالإيه؟ سمعوها بالأذن فقط، و ولكن كأن لم يسمعوها، لأن سمعهم كان عن غير فهم، عن غير فهم وعن غير عمل. فصاروا كالدواب، الحمار ودانه طلعت كده وسامع الأصوات كما يسمعها هذا الكافر أو المشرك أو المنافق أو العاصي، سامع الآيات، لكن سمع أذن فقط، موجات صوتية وأصابت الأذن فسمع، لكن المراد هنا سماع القلب أي التفهم والتعقل، سماع الجوارح أي الامتثال والعمل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، لا تتولوا عن أمر الله وعن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأنتم تسمعون، قال الله وقال رسوله. ولا تكونوا، هذا هو النهي الثاني، لا تتولوا ثانيا، ولا تكونوا بهذا الفعل أنكم لا تسمعوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إياكم أن تكونوا أصحاب سماع فقط، فأنتم سماعون للآيات ولكن وسماعون للأحاديث ولكن لا تعملون منها ولا تفهمونها. وهذا للأسف حال كثير من المسلمين الآن، يسمعون الآيات ويسمعون الأحاديث، أولا أكثرهم لا يفهمونها، ثانيا أكثرهم لا يعملون بها. والمقصود هو سماع الفهم وسماع العمل، سماع الفهم وسماع العمل. ليس المقصود السماع أنك سمعت الآية، وإلا كثير من الناس مشغل آيات ليل ونهار ولا يفقى منها شيء ولا يعمل منها إلا النذر اليسير. فهذا أمر من الله ونهي، أمر بالطاعة ونهي عن التولي وعدم السماع لأمر الله وأمر رسوله. ثم ذكر وصفا لهؤلاء وقال إن شر الدواب، الدواب هو كل ما دب على الأرض، إن شر الدواب، إن شر الدواب عند الله الصم البكم، أي الذين لا يسمعون ولا ينطقون ولا ينطقون، رغم أنهم يسمعون وينطقون، ولكن مقصود سماع الإيه؟ الفهم والتعقل والعمل، لعدم انتفاعهم بالسمع والنطق. قال الله عز وجل إن شر الدواب عند الله الصم البكم، صم معناها أصم معناها إيه؟ بيسمعش، وأبكم يعني يتكلمش. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، يعني كأنه جعلهم هم والدواب حاجة واحدة، وقال إن شر الدواب في هؤلاء الصم البكم الذين لا يعقلون، شرهم هو الذي لا يعقل ولا يفهم عن الله عز وجل. ولو علم الله فيهم خيرا، في هؤلاء الصم البكم، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي السماع الأول ولا الثاني؟ الثاني، سماع الفهم انتفاع. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فصاروا يتعقلون هذه الحجج والبراهين. وقيل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، جواب كل ما سألوا عنه. وقيل لأسمعهم كلام الموت الذين طلبوا إحياءهم، لأنهم طلبوا إحياء قصي بن كلاب وغيره ليشهدوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إما بمعنى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني جعلهم يسمعون هذا الكلام سماع الفهم والتعقل والعمل، يعني هداهم إلى العمل بذلك، أو تكون معناها لأسمعهم كلام الموتى، لأنهم طلبوا إحياء بعض الموتى عشان يشهدوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني كان يحيي لهم الموتى ويسمعهم كلام الموتى، لكن لو أحيا لهم الموتى وأسمعهم كلام الموتى والموتى شهدوا لهم أن محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي، لن يؤمنوا. قال الله عز وجل ولعلم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن لأسمعهم تحتمل معنيين، المعنى الأول يعني لأفهمهم ووفقهم للعمل وهداهم إليه، المعنى الثاني لأسمعهم ما طلبوا من سماع بعض الموتى ليشهدوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لن يؤمنوا حتى لو حصل لهم ذلك. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أي معرضون عن هذا الذي سمعوه من الإقرار بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم.

المرء وقلبه وأنه إليه يحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن كان الأمر السابق هو الأمر بطاعة الله ورسوله، وجاء هذا الأمر بالاستجابة ليؤكد هذا الأمر السابق. استجيبوا لله ولرسول، كرر النداء وأكد الأمر، كرر النداء يا أيها الذين آمنوا وأكد الأمر بالطاعة، أطيعوا واستجيبوا، أطيعوا الله ورسوله، استجيبوا لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ملاحظين هنا يؤكد التفسير الثاني الذي ذكرناه منذ قليل، إن ولا تولوا عنه معناها لا تولوا عنهما، مش كده؟ ولكن جاء بصيغة مفرد. هنا أيضا هذا يؤكد هذا الكلام، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكما، لكن قال إذا دعاكم، إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى كأن الأمر واحد، سواء صدر من الرسول أو صدر من رب العزة سبحانه وتعالى، والنهي واحد سواء صدر من الله أو من الرسول صلى الله عليه وسلم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا الاستجابة بمعنى الطاعة، أو استجيبوا معنى أجيبوا، يعني لما يبقى في أمر يبقى في إجابة من طرفكم، لما يبقى في نداء يا أيها الذين آمنوا فعلوا كذا يبقى في إجابة من طرفكم، فلان نداك فأجبه، فلان نداك فأجبه. ها؟ فالله عز وجل ناداك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فأجبه وصل، ناداك وأمرك بالصلاة فأجبه وصل، ناداك وأمرك بالبر والصلة والطاعة فأجبه وبر وصل، وهكذا إجابة، إجابة للنداء. فأجيبوا، فاستجيبوا إما بمعنى أطيعوا وإما بمعنى أجيبوا، فإما تكون مؤكدة مباشرة كأنه لفظ اختلف فقط لكن معنى واحد، أو تكون أمران مطلوبان، الطاعة والإجابة، الطاعة والإجابة. ثم قال إذا دعاكم لما يحييكم، أي استجيبوا لما يحييكم إذا دعاكم له. وسمى العلوم الشرعية، قال الله قال رسوله سماها حياة، هذه هي التي تحيي العبد، فالناس موتى حتى يعلموا قال الله وقال رسول الله، حتى يستجيبوا فقال الله وقال رسول الله. فانت فيك من الحياة بقدر ما فيك من العلم، مش حياة البدن، لا نتكلم عن حياة القلب، او حياة القلب والبدن معا بشرع الله عز وجل. وعشان كده سبحانه وتعالى سمى القرآن روحا، اوحينا اليك ايه روحا من امرنا. فالروح التي يعيش بها الانسان في الحقيقة هي شرع الله عز وجل، ولهذا كل من خلى من ذلك من شرع الله عز وجل فهو ميت، وإن دق قلبه وجرى الدم في عروقه. فالجهلاء بدين الله أموات، والعلم هو الحياة على الحقيقة، والجهل هو الموت. الجهل بقال الله وقال رسول الله هو الشرع والدين اللي نزل، هذا هو الموت. فأحيي قلبك بقال الله، وأحيي بدنك بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحياة على الحقيقة لا توجد إلا في قال الله وقال رسوله. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، والمعنى استجيبوا للطاعة وما تضمنه القرآن من أوامر ونواه، ففيه الحياة الأبدية والنعمة السرمدية. ده المعنى الأول. يبقى المعنى الأول لما يحييكم، إيه اللي يحييكم؟ إيه؟ الشرع، علوم الشرع. المعنى الثاني أو التفسير الثاني: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قالوا هو الجهاد. هو الجهاد فهو سبب الحياة في الظاهر، لأن العدو إذا لم يغزى غزى. العدو إذا لم يغزى غزى. هنا الآية تحتمل معنيين وكلاهما موجود في كتب التفسير، وفيهما فائدتان بناء على هذا: أنه يجب على كل مسلم إذا بلغه قول الله أو قول رسوله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم أن يلتزم ذلك ويطيع ويستجيب، أن يجيب، أن جاء الأمر أجيبه وأطيعه، صار الأمر على الوجوب. إذا سمعت الأمر وجب عليك أن تلتزم وأن تنتشر. الأمر الثاني، وهذا طبعا يذم التقليد بغير علم أو على جهالة لا شك، وإحنا ذكرنا ضابط هذا في أكثر من مرة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهنا حديث المشهور، حديث أبي سعيد بن المعلى لما كان في المسجد ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه، نادى على أبي سعيد، وكان أبو سعيد في الصلاة كان يصلي، فلما انتهى من صلاته ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما منعك أن تجيب؟ قال: يا رسول الله كنت في الصلاة. قال: أما سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ يعني المفروض أنه لو ناداه وهو بيصلي يخرج من الصلاة ويأتي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الفقه الذي غاب عن أبي سعيد بن المعلم، وفهم أنه لو كان في الصلاة ما يخرجش من نادى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إذا نادى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحكم بالنسبة لنا خلاص انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نادى النبي صلى الله عليه وسلم على أحد وهو في الصلاة يخرج من الصلاة ويلبي نداء النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الله عز وجل استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم؟ يبقى صارت الدعوة بمعنى النداء والدعوة بمعنى الأمر. الدعوة بمعنى النداء والدعوة بمعنى الأمر، يعني لو أمر الرسول أجيبه ولو نادى الرسول أجيبه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأعلموا شو التحذير، التحذير الشديد والتخويف: وأعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أنت النهاردة قلبك معاك وتفهم وتعي ويمكنك أن تجيب، غدا يحيل الله بينك وبين قلبك فتسمع ولا تفهم وتسمع ولا تجيب. تحذير، تحذير وتخويف، أي بادروا إلى الاستجابة قبل أن لا تتمكنوا منها بزوال القلوب التي تعقلون بها. سواء كان هذا الكلام تهديد بالموت قبل أن تزور القلوب بمعنى بالموت وتموتوا، استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم ما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه بالموت، خلاص مش هينفعك أي عمل بعد حينئذ، أو يحول بين المرء وقلبه وهو في حال حياته أيضا، يجعلك لا تفقه ولا تفهم، بعد كده تسمع دروس، تسمع آيات، تسمع قول الله، تسمع قول رسول الله، ولا كأنك سمعت حاجة. يحول بينك وبين قلبك ما تفهم. فهذا تهديد من رب العزة سبحانه وتعالى، لأنه أعطاك فرصة، أنه علمك وفهمك، فأجب. اليوم أنت بتجد قلبك بيطوعك وتيجي المسجد، اليوم بتجد قلبك بيطوعك وتصلي الفجر وتسمع درس علم، بكرة مش هتلاقي قلبك هيطوعك. فاستجب قبل أن لا تستطيع الاستجابة. إما لا تستطيع الاستجابة بالموت خلاص تقبض روحك، وإما أنه لا تستطيع الاستجابة معنى أنك لا تعقل ولا تفهم عن الله عز وجل، خلاص يبقى سمعت كأن لم تسمع. الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وهذا يخوف الإنسان، لأن يعني كثير من الناس إخواني نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويرحمنا، يعني يبقى عارف أن دي معصية ويقع في المعصية، مرة في الثانية في الثالثة هيقص القلب ويحول الله بينك وبين قلبك، وبعد كده سمعت كأنك ما سمعتش، ويعلو قلبك بقى الران والغشاوة ولا كأن حاجة، وتقع في المعصية ومو طبيعية ومشاعتي. هذا الكلام أصحاب القلوب الحية يدركون هذا الفارق بين أول التزامهم بعد أن من الله عليهم بالهداية كان كل صغيرة وكبيرة من المعاصي عنده كالجبل كالجمل يخشى أن يقع عليه. مع الاستمرار في عدم الطاعة، مع الاستمرار في عدم الامتثال، مع الاستمرار في مجاراة المجتمع والسير على ما يسير عليه الفساق، قسى القلب وصار بيقع في المسألة وقلبه ما ينكر، حال الله بينه وبين قلبه فلا يستطيع أن يرجع إلى الحال الأولى، الحال اللي كان أول ما يسمع دي بعصيه يرجع وينفق. هذا تحذير شديد لأولئك الذين استمروا في عدم الاستجابة لأمر الله أو لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، خلي بالك اللي بينادي عليك ربك سبحانه وتعالى، المنادي هو رب العزة سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، مش لأي شيء، إنما دعاكم إلى ما فيه حياتكم، ما فيه حياتكم، إذا دعاكم لما يحييكم. وأعلموا تحذير وتخويف من الملك الذي يملك القلوب وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذا تخويف آخر، يحول بينك وبين قلبك، مش هتستطيع الإجابة، وهتحشر إليه ويحاسبك على هذه الأعمال. تخويفان بين يدي كلمة واعلموا أن الله يحول بينه وقلبه وأنه إليه تحشر، يعلم هذين الأمرين واتقوهما، واتقوهما. هذا هو المعنى الأول لقوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ومن ضمن هذه الأمثلة التي يستشعر فيها العبد معنى أن يحول الله بين المرء وقلبه، قالوا لما كان يوم بدر خاف المسلمون من كثرة العدو فأعلمهم الله أنه يحول بين المرء وقلبه. يعني لو سبنا قلبك للأسباب، خلي بالك هتخاف من العدو، لكن الله سبحانه وتعالى حال بين قلوب بين المؤمنين وبين قلوبهم فأبدلهم مكان هذا الخوف إيه؟ أمنا. خلاص لو أسلمهم لقلوبهم، القلوب ما فيهاش غير إيه؟ كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، واحد بيجر إلى الموت خايف، لكن الله سبحانه وتعالى حال بينهم وبين قلوبهم فصاروا لا يشعرون بهذا الخوف. وعلى العكس تماما في المشركين، جايين ومطمئنين والدنيا تمام، ده احنا اليوم بقى هيبقى اليوم اللي ما حصلش، هنقضى على محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، وجايين بعده وسلاح وشوكه، ودول كانوا خارجين يقابلوا قافله، احنا بقى نواجههم بهذه المواجهه العظيمه. عندهم طمانينه وامان وقوه في القلوب عشان هيقتلوا المسلمين، حال بينهم وبين قلوبهم وحل محلها الرعب والخوف. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، الذي حال بين قلوب بين المؤمنين وبين قلوبهم فلا تحصل لهم المخاوف والله، واللي حال بين قلوب الكافرين والكافرين فأبدلهم مكان هذا الأمن خوفا ورعبا هو الله عز وجل. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، اعتذكروا هذه النعمة، نعمة أن الله سبحانه وتعالى حال بينكم وبين هذا الخوف، وحال بين عدوكم وبين هذه الطمأنينة التي كانت حاصلة عنده. فكذلك كل من استجاب لأمر الله ورسوله فإن الله عز وجل يحول بينه وبين المخاوف. ده المعنى الثاني. المعنى الثالث قالوا من باب التمثيل يحول بين المرء وقلبه، قال كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. في الحقيقة معنى جميل كان غايب ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله، إلا أنه للأسف أوله كعادته في تأويل الصفات. فنحن أقرب إليه من حبل الوريد، قرب يليق بجلاله وعظمته كما قال العلماء، فهو قريب في علوه، قريب في علوه. كيف يكون ذلك القرب؟ لا علم لنا بذلك، هذا يعلم الله عز وجل، ولكنه قريب سبحانه وتعالى. كيف الجمع بين الاثنين؟ هذا ما يليق بجلال رب العزة، وأن للقلوب أن تدرك، وأن للقلوب أن تدرك، ولكنه نص على ذلك في كتابه فنؤمن بما قال. فلو صح هذا المعنى أنه يحول بين المرء وقلبه، يعني الله سبحانه وتعالى قريب منه ويحول بينه وبين قلبه، فيكون معناها الحول المراد على النحو الذي يليق بجلاله، لو صح المعنى الذي ذكره رحمه الله. واختار ابن جرير أن هذا المعنى من باب الإخبار من الله عز وجل بأنه أملك لقلوب عباده منهم. اسمعوا هذا الكلام من شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، يقول هذا الآية اللي فيها يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم ويحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يقول هذا إخبار من الله بأنه أي بأن الله أملك لقلوب عباده منه، وأنه يحول بينهم إذا شاء حتى لا يدرك الإنسان شيئا إلا بمشيئة الله عز وجل. الحكاية دي تخليك تنطرح بين يدي الله عز وجل، مش هيخلي عندك لا أنف ولا كبر ولا إعراض أبدا عن أمر لله عز وجل. ده أنا قلب اللي بعقل وبفهم به مش ملكي، ده ملكه سبحانه وتعالى. أما يملك السمع ولا بصر ولا فئدة هو الله سبحانه وتعالى، فهو يملك قلبك بحيث أنك لا تستطيع له حراكا وهو الذي يوجهه، فتنطرح بين يديه بالعبودية والخلة. استجيبوا لأنه هو اللي ملك القلوب، استجيبوا وأطيعوا لأنه هو الذي يملك القلوب. ها؟ فالاستجابة الظاهرة تكون سبب لهداية هذه القلوب. يبقى الإنسان يا أخواني اللي يجد نفسه المسائل بالنسبة له قد سودت والأمور كده قد تداخلت، نقول له ببساطة شديدة جدا، قم وامتثل الأمر الله سبحانه وتعالى، قم وتوضأ واركع وصلي. يعني إذا أنت أسلمت بالإيه؟ بالظاهر. اللي يملك القلب هيهدي قلبك. ضاق قلبك بمعصية من المعاصي، قم واقصده سبحانه وتعالى، انطرح بين يديه عبودية وذلة، هو هيهدي قلبك سبحانه وتعالى. إذا المعنى الآخر الأخير لو تذكر ابن جرير قال فهو قال فالله أملك لقلوب عباده وأنه يحول بينهم إذا شاء، وهذا يصدقه قول النبي صلى الله عليه وسلم. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. كل هذه الأدعية من النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كل الكلام ده يا إخواني يجعل العبد يتعلق بربه أكثر ويزيد من عبودية لله عز وجل، لأنه يحتاج إليه سبحانه في أن يهدي له قلبه. اللهم اهدي قلوبنا، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، تهديد، اوعى خلي بالك، هو اللي بيده القلوب، ولو حال بينك وبين قلبك لن تستطيع هداية، فامتثل ظاهرا ليهدي لك قلبك باطنا وجسدك ظاهرا، وأنه إليه تحشر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. تحذير ثالث. يبقى التحذير الأول الله يحول بين المرء وقلبه، التحذير الثاني أنكم إليه تحشرون، راجعون إليه ويؤاخذكم ويحاسبكم على ما كنتم تعملون. التحذير الثالث واتقوا فتنة، هذه الفتنة تتعدى الظالم فتصيب الصالح والطالح. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة دي مش هتقع بالظالمين فقط، لا، ده هتقع بالظالمين والطالحين، الاثنين مع بعض، الصالح والطالح هتقع على الاثنين. الفتنة هتاخد الكل، هتاخد المؤمن والكافر، هتاخد الظالم والمظلوم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. طب اشمعنى؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث صلى الله عليه وسلم. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فإخواني لما نرى كثرة الخبث ينبغي أن نتذكر هذه الآية، إن العقوبة اللي هتقع هتشمل الفريقين. أما الفريق الأول الظالمون فمعلوم عقوبتهم بسبب جرمهم وظلمهم، وأما الفريق الثاني إذ أنه لم يأخذ على أيديهم، لم يأخذ على أيديهم. كيف يأخذ على أيديهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ولا يجوز الانتقال من منزلة إلى أخرى أو من واحدة إلى الثانية حتى يتوفر شرطها وهو عدم الاستطاعة، وهو عدم الاستطاعة. فإن توفر ذلك الشرط تكافيك، وإن لم يتوفر بقي الأمر متعلقا بك، وهو تغيير المنكر بالدرجة المذكورة أولا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن بإمكانك استطاعة التغيير باليد فليس لك سواه. فذلك الأب الذي يملك أن يغير في بيته ولا يغير بيده فواقع في هذه الآية، فتكون ابنته هي الواقعة في المظلمة، أو ابن الواقع في المظلمة، أو زوجته الواقعة في المظلمة، وتأتي العقوبة تأخذه هو وعياله. ليه؟ ده هو رجل ما شاء الله ملتحي ورجل صالح ورجل كويس. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إذ أنه كان بيده أن يغير ذلك المنكر بيده ولم يغير. دير المدرسة اللي بيده أن يغير ما في مدرسته من المنكر أو بعض المنكرات ولم يغير، هتأتي العقوبة مش هتشمل الطلبة فقط ولا المدرسين فقط، هتشمله وتشمله الوزير الرئيس كل واحد على درجته. اللي مش هيستطيع اللي يستطيع أن يغير المنكر ولا يغيره فإن العقوبة تشمله وإن لم يكن ظالما. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، لا تصيب الاثنين، تصيب الاثنين، فالأول لما وقع في المظلمة والثاني إذا أنه لم ينهى عنه. طيب إن لم يستطع التغيير باليد، فإن لم يستطع التغيير باليد فالتغيير بالإيه؟ باللسان، وبنسميه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كل من استطاع أن يبلغ بكلامه بقوله بأمره ونهيه فليس له أن ينتقل إلى المرتبة الثالثة. المرتبة الثالثة بعض الناس بيظن أنها مسألة سلبية، خلاص في القلب نعمل إيه، نستسلم. لا، القلب ينكر، مش القلب يستسلم. إن قال من رأى منكم منكرا فليه يغير، صار في تغيير بالإيه، في تغيير بالقلب، في تغيير بالقلب. وتغيير القلب أن تبقى المسألة حية في قلبك. لبعض الناس خلاص نهينا مرة ونهينا التانية باللسان انتهى الموضوع، صار بعد ذلك يؤكلوهم ويشاربوهم ويجالسوهم ولا كأن في حاجة خالص، مسألة عادية خالص، ولا كأن في منكر بيرتكب. ما انكرش بقلبي، انكر بقلبي يعني مستمر متضايق، مستمر المسألة حية في قلبي، مستمر يرى انه منكر، مستمر يرى انه واجب عليه التغيير، وانه مش قادر ينطق بلسانه لظروف معينة او امور معينة يعلمها الله عز وجل. ايا كانت هذه الامور لكنه لابد من التغيير. كلمة التغيير بالقلب اوعى تكون معناها عندك الاستسلام والرضا، لا، تبقى المسألة حية في قلبك. لأن لا تبقى المسألة حية في قلبي، أول ما هيتسنى له النطق هينطق، أول ما هيتسنى له التغيير باليد هيغير. لكن اللي ماتت المسألة في قلبي هيجي الفرصة للتغيير باللسان أو التغيير باليد ومش هيغير باللسان ولا بيد، ويقع في الإشكال. واضح؟ قال سبحانه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واعلموا أن الله شديد العقاب، ده التحذير رقم 4، التخويف من عقاب الله أو التخويف بعقاب الله عز وجل، فعقاب الله شديد، واعلموا أن الله شديد العقاب. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يحول بين المرء وقلبه قال أمر الله المؤمنين ألا يقر المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه، أو أن يعمهم الله بعقاب منه. فالحذر الحذر، هذه الآية مخوفة جدا لكل من تخاذل عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فهذه المنكرات التي نراها حولنا يا إخواني تكون سبب عقوبة، والعقوبة ديت مش هتقع على هؤلاء الذين وقعوا في هذا المنكر فقط، بل تشمل الجميع. وإحنا شايفين الكلام ده بأعيننا الآن، كل العقوبات اللي بتقع علينا سواء من أعدائنا أو من غلاء الأسعار أو من انتشار الأوبئة والأمراض، كل واحد في جنبه مرض، هذا كله عقوبة عامة نزلت بالأمة. هذه عقوبة عامة نزلت بالأمة إذا أنهم قد رأوا المنكر ولم يغيروا. فاللي عايز يرفع هذا البلاء وهذا الشقاء وهذه الشدة اللي وقعت بنا، فليعلم أن رفعها يكون بهذا الأمر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. واتقوا فتنة لا تصيبن، أيا كان بقى الفتنة، الفتنة من أول أن يفتن الإنسان بمرض إلى أن تكون الفتنة الفتنة الكبرى، أن يقع في الفتن العظيمة الكبيرة، أيا كانت هذه الفتن فسببها سبب عمومها على الكل هو أنهم رأوا المنكر ولم يغيروا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تقع على الظالمين فقط وخاصة، إنما تقع تكون عامة على الكل. واعلموا أن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب. واعلموا أن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. تاني، واتقوا واتقوا فتنة لا التاء فيها همس تقول فت. واتقوا فتنة، شوف كتب معاك لازم بقى فيه نفس يخرج يسير كده سموه همس. واتقوا فت شايف غير فت نتن. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب. حد يعرف عكس الهمس ايه؟ الجر في حروف مهموسة وفي حروف مجهورة، فما تقول فت يبقى انت جعلتها من حروف الايه؟ المجهور. هو حرف مهموس في همس. من يسمع تاري أيها الذين آمنوا استجيبوا. تفضل يا رب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم. فاعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. نجيب بقى نقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون فآواكم وأيدكم بنصره واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون هذا الخطاب للمهاجرين ففي الحقيقة يصير مثالا عمليا لكل الأمة من بعدهم كانوا قليلا فأعزهم الله وكثرهم كانوا مستضعفين في الأرض فقواهم الله عز وجل وصار لهم دولة كانوا خائفين يتخطفهم الناس من حولهم وتتداعى عليهم القبائل تخافون أن يتخطفكم الناس ولكن الله سبحانه وتعالى رزقهم وآواهم وأيدهم بنصره تذكرة بفضل الله عليهم ورحمته عز وجل فاذكروا إذ أنتم قليل المهاجرين اذكروا وقت قلتكم مستضعفون خبر ثاني للمبتدأ الأول مستضعفون في الأرض الأرض هنا اللي هي إيه مكة في أول الإسلام كانوا مستضعفين تخافون أن يتخطفكم الناس خطفه معناه إيه؟ أخذه بسرعة تخيل قلة مؤمنة وحواليهم بقى يعني القبيلة العاتية في العرب قريش كان في حد يهرب منها وهؤلاء مستضعفين في وسطهم أذاقوهم ألوان العذاب أذاقوهم ألوان العذاب كل ما يخطر بالكم من عقوبات يفعلها الأعداء فعلوها مع المسلمين ضرب وقتل فعلوا جرف أرجل الخيول فعل وضع الأحجار عليهم صور التعذيب فعلوا ووضع الأسياخ الحامية على جلودهم حتى تنطفئ بشحومهم فعلوا منع الطعام عنهم ومحاصرتهم اقتصاديا ما فيش لا أكل ولا شرب ولا حاجة ما يتعاملوش معهم بالتجارة عملوا منع الزواج منهم عقوبات اجتماعية عملوا كل اللي يخطر ببالكم تخافون أن يتخطفكم الناس يأخذونكم في لحظة كان ده حال المسلمين فهو الأمر واللي يشوف كده ما يشوفش حالهم بعد ما انتقلوا إلى المدينة مش كده ما من الذي آواهم وأيدهم بنصره ورزقهم من الطيبات؟ ليس إلا هو سبحانه المعبود عز وجل، صاروا له عبيدا فيسر لهم الأمر سبحانه. قال فآواكم، وخلي بالك يقول آواكم وآواكم، إيه الفرق بين آواكم وآواكم؟ هل في فرق الاثنين؟ آوى إليه وأوى إليه. طب فاكرين آتاكم وأتاكم؟ كانت آتى يعني أعطى، وأتى يعني. طيب هل في فرق بين آوى وأوى؟ أوى إلى كذا وآوى إلى كذا. لو كان على صيغة الفاعل بيتكلم هو اللي بيفعل الأمر دوت، يبقى أويت أو آويت الاثنين بمعنى واحد، الاثنين بمعنى ايه؟ واحد. لكن لما اقول آويتك يبقى كانوا بيتكلم عن المفعول، فلان فعل بفلان انه آواه، فالذي آواك هو خلاص فآواكم. ويصح فيها ان تقول فآواكم، يبقى آواكم وآواكم مش زي آتاكم وآتاكم. شفتوني ازاي؟ هنا الاثنين بمعنى واحد، لكن هناك كل واحدة لها معنى، آتى يعني أعطى وآتى يعني جاء، لكن هنا الاثنين بمعنى ايه؟ واحد. فآواكم سبحانه وتعالى وأيدكم بنصره، ضمكم الله عز وجل إلى المدينة أو إلى الأنصار، وأيدكم بنصره، قواكم بالنصر في مواطن الحرب يوم بدر، ورزقكم من الطيبات الغنائم اللي أخذوها لعلكم تشكرون. يبقى أن هذا على الله هين، ولا يريد منك إلا طاعة يسيرة أن تشكر هذه النعمة، أن تشكر هذه النعمة لعلكم تشكرون، تشكروا هذه النعمة التي أنعم بها عليكم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره لعلكم تشكرون. وصف الله حال المهاجرين الأوائل بثلاثة صفات، إيه هي؟ قلة، مستضعفة، خائف. عايزين نشوف حال المؤمنين الآن ينطبق عليهم إيه من الأوصاف الثلاثة ديت؟ قلة؟ لا، بل هم كثير. مستضعفة؟ طبعا واضح الاستضعاف. خائفة؟ واضح المخاوف. فالذي نصرهم وهم قلة ينصرهم وهم كثرة. الكلام ده جه بعد أمرين لله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا للرسول، واذكروا إذا أنتم قليل. وصلت؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض فلما أطعتم واستجبتم آواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. فمن أراد أن يرفع عن هذه الأمة ضعفها ومخاوفها فعليه بالطاعة والاستجابة لأمر الله وأمر رسوله. ده معنى الآية. فالتعقيب بهذه الآية وذكر هذه الآية بعد الأمر بالطاعة والاستجابة ليبين أنتم الآن صرتم كذا وكذا، فإذا أردتم أن يعيد عليكم فضله ونعمته ومنته فعليكم بالطاعة وعليكم بالاستجابة. فيوم أن تستجيب الأمة يا أخواني أفراد وجماعات رجال ونساء تتجه الله سبحانه وتعالى بالطاعة والاستجابة لأمره، خلاص يؤويهم ويؤيدهم بنصره ويرزقهم من الطيبات، يوسع تصير قرية آمنة مطمئنة كما كانت، يرفع عنها عز وجل الخوف من الجوع والخوف من بطش العدو والخوف من هذه المخاوف كلها يرفعها الله عز وجل عنها. لو أطاعوا واستجابوا. كلام دوت على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى الجماعة، على مستوى الأمة كلها. حقق في نفسك هذه الأشياء يحقق الله عز وجل لك الأمان من هذه المخاوف. حقق هذه الأشياء يمكن الله عز وجل لك ولدينك. لكن تبقى الأمة منخذلة مخذولة فلا سبب، نعم، استجبتش لأمر الذي ينصرها، لأمر الذي بيده النصر، لأمر الذي يؤويها، لأمر الذي يرزقها، لم تستجب له، فأنى يستجيب له؟ فإنما هو الجزاء الذي هو من جنس أعمالنا. نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يرفع مقته وغضبه وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون، تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم، يخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، النداء الرابع بأعظم نداء، نداء الإيمان. ينادي الله من آمن به للمرة الرابعة في هذه السورة، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا الله والرسول. وكيف تكون خيانة الله وكيف تكون خيانة الرسول؟ الخيانة عكسها الأمانة. انت مؤتمن على اشياء، رب العزة سبحانه وتعالى امنك على اشياء، جعل اشياء عندك امانة، بصرك امانة وسمعك امانة ولسانك امانة ويدك امانة وفرجك امانة وقدمك امانة، دي امانات عندك. عشان كده لما بيقبض روح الانسان لله ما اخذ ولله ما اعطى، دي كانت أمانة وربنا خد الأمانة بتاعته، ما تخونش الأمانة. هو مديك البصر عشان تقلبه في السماوات والأرض فتعرف ربك سبحانه وتعالى، عشان تتأمل في هذا البصر فتستحضر هذه القوة وهذه العظمة وهذا العلم وهذه الحكمة فتسبح الله وتذكره. عشان تقلبه في المصحف، عشان تقرأ به العلم، إداك البصر أمانة لشيء معين، فلا تخنه، ما تخنش الله عز وجل في بصرك بأن تنظر إلى ما حرم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين، لأن العين أمانة، واللي نظر بها للمحرم بخان، خان هو مديها لك لحاجة وانت رحت خاين الأمانة ديت وعملتها لحاجة تانية خالص، مديها لك تحفظها فإذا بك تضيعها. ادك السمع سبحانه وتعالى، تسمع آيات الرحمن، تسمع العلم، تسمع مصالح الخلائق وتقضيها، دولت أمانة لشيء، فلا تسمع به الخنا ولا الغنى ولا الفحش، أمانة. اللي هيفعل ذلك يبقى خان الأمانة، يبقى خان الله في هذه الأمانة، لا تخون الله في هذه الأبدان. وهكذا بقى شوف كل جزئية في جسمك هي أمانة، عشان أصنك بتسخرها لطاعة الله. ورب العزة ما خلق هذا الخلق ولا أعطاك هذه الأعضاء وهذه الجوارح إلا لتكون عبدا له، لتسخر بالعبودية لله عز وجل. استعملتها في غير ذلك في اللهو واللعب والانشغال عن الأمر الذي خلقت له يبقى أنت خنت الأمان. عمرك أمان، أيامك وساعاتك وأنفاسك دي أمان، ربنا سبحانه وتعالى مديك أمانة، أنفاس معينة، ساعات معينة هتعيشها، تخون هذه الأمانة وتقضي الوقت في غير ما خلق له. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول صلى الله عليه وسلم، خيانة الرسول بترك سنته. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول رب العزة ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، ربنا ما أرسلش الرسول عشان يطيعه، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن من؟ بإذن الله، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أمر بطاعته فإحنا بنطيعه لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بطاعته. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في الآية اللي أخذناها منذ قليل، أطيعوا الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فخيانة الرسول بعدم طاعته، يبقى الرسول يقول حاجة وانت بتعمل حاجة تانية، ما كنت الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى أمر بالطاعة وأمر بالاستجابة ونهى عن الخيانة. لا تخونوا الله والرسول، قال نهاهم الله عن أن يخونوه بترك شيء مما افترضه عليهم، أو يخونوا رسوله بترك شيء مما أمنهم عليه، أو بترك شيء مما سنه لهم، أو يخونوا شيئا من الأمانات التي اؤتمنوا عليها. كل بقى لما تحرون هذه، الله سبحانه وتعالى جعل هذه الرسالة وهذا الدين أمانة، فلا بد أن نؤدي هذه الأمانة، لا بد أن نؤدي هذه الرسالة. المسألة مش باختيارك، ده أنت عبد في ملكه سبحانه وتعالى، لا بد أن تؤدي هذه الأمانة، هي رسالة الإسلام لازم تؤديها. تؤديها لمين؟ تؤديها لنفسك، وتؤديها لولدك، وتؤديها لزوجك، وتؤديها لجارك، تؤديها لصاحبك في العمل، أمان، وصل الأمانة لأصحابها. فهذا الدين الذي جعله الله عز وجل جعله ليبلغه أهله، وبهذا جعل الله عز وجل هذه الأمة خيرية، وبغيرها فلا خيرية له، صارت كأحقر الأمم لو لم تحقق هذه الشروط التي تحقق بها الخيرية. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ممكن الإنسان يكون على جهالة لكن يكون على علم بالأمر ويخون، هي دي الخيانة. قال الله عز وجل مبينا العلة العليلة التي هي سبب في أن يخون الإنسان الله ويخون الرسول، قال واعلموا، خلي بالك أنك تعلموا العمل تكرر دي التحذير، أنما أموالكم وأولادكم فتنة. اللي بيخليكم تخونوا الأمانة ديت هو انشغالكم بالأموال وانشغالكم بالأولاد. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أعطيتم هذه لتبتلوا لتختبروا، هي ديت اللي تخليكم تسيبوا الأمانة وتخونوا الأمانة. تنشغل بالمال، تنشغل بالولد، خلي بالك فتنقطع بذلك عن أداء الأمانة. يبقى أنت مطلوب منك أداء أمانة، لن تكون صلاة، زكاة، فحرصك على المال يمنعك من الزكاة، وحرصك على الولد يشغلك عن الصلاة. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وهم لأنهم سبب الوقوع في كثير من الذنوب، فصاروا من هذه الحيثية محنة يختبر الله بها عباده، وإن كانوا من حيثية أخرى زينة الحياة الدنيا كما هي في الآية الأخرى، لكنهم في هذا الباب وفي هذا الصدد ومن ناحية دي فهم إيه؟ فتنة. يا أيها الذين آمنوا إن من أموالكم وأولادكم إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه. يعني عدو لكم إزاي؟ أزواجنا وأولادنا أعداء لنا؟ نعم. إذا شغلوك عن الأمانة اللي رب عز حملك إياها يبقوا أعداء لك، لأنه هيبقوا سبب في دخولكم النار. واللي دخلني النار يبقى عدوي ولا حبيبي؟ خلص الموضوع. يبقى من هذه الحيثية هم أعداء لكم، ينبغي أن تعادوهم في الله إذا كانوا سيصرفوكم عن الإيه؟ عن هذه الأمانة. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. اللي انشغلت به من المال والأولاد لا يساوي شيء أبدا في الأجر الذي أعد لك في الآخرة. فأدي الأمانة لتحصل هذه الأجور العظيمة من جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأي سلعة أغلى وأعظم وأي أجر أوفى من الجنة. أسأل الله ألا يحرمنا. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. مع بعض واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. يا أيها الذين آمنوا يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. أطلنا عليكم في الآية دي، ولكن النهاردة عيد العمال، فأين العمال؟ العمال الآخرة، ها؟ في علاء كمان هتوزع علينا حاجة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، هو ده الشرط، ويريد نفهمه كويس، لأن اللي بيشترط علينا رب العزة، ورب العزة سبحانه وتعالى كلامه حق، كلام مش هزلي يا إخواني، كلام مش وعود أبدا، إنها وعود مشروطة وليوفيك إياها رب العز. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، يعني هيؤتيكم من الفضل العظيم الذي لا تعلمونه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، شرط واحد، تقوى الله عز وجل. وعرفنا يعني التقوى، تتقي ما يسخط الله عز وجل، تتقي ما يوجب دخول النار، أي حاجة نهى عنها ابعد عنها، اتق المعاصي، اتق الذنوب. إذا اتقيت، إذا امتنعت عما نهاك عنه، امتنعت، هيحصل لك هذه الأمور العظيمة. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، الفرقان ما يفرق به بين الحق والباطل، هينور بصيرتك، هتعرف الخير من الشر والحق من الباطل، تبقى أمور بالنسبة لك واضحة. الغشاوة اللي احنا بنشعر بها اخوانا على ابصارنا وعلى قلوبنا وحاسين الدنيا كده مقفلة، تزاح هذه الغشاوة، يبصرك الله بالامور، بامور اعدائك سواء في الداخل او في الخارج، يبينها لك، يكشفها لك، يبين لك الحلال من الحرام، يبين لك الخير من الشر، تبقى امورك واضحة وتمشي على الصراط المستقيم. يعني هيهديك، يجعل لكم فرقانا يفرق بينكم وبين اعدائكم، يفرق بينكم وبين من ظلمكم، يجعل لكم فرقانا، بيانا واضحا شافيا فاصلا فارقا بين الحق والباطل. لن تختلط الأمور عند كما هي مختلطة عندكم حين لا تتقون الله عز وجل. فغير المتقي تلتبس عليه الأمور وتختلط عليه الأمور، ولا يفرق الله بينه وبين أعدائه، ويجعل لهم أي للأعداء عليهم سلطانا. عايز ربنا سبحانه وتعالى يفرق بينك وبين القوم الظالمين وبين القوم الكافرين، وبينك وبين المعاصي، ويفرق لك الخير عن الشر. إذا أردت ذلك اتق الله عز وجل، مفيش أعلى من تقوى الله سبحانه وتعالى. فعلا اللي بيتقي الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى البصر، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا، قيل أيضا معناها يجعل لهم من ثبات القلوب وثقوب البصائر وحسن الهداية ما يفرقون به بينهما عند الالتباس. شحن دائما ندعي اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، عايز ربنا يهديك لما اختلف فيه، عليك بتقوى الله عز وجل، يعلمك ما لم تكن تعلم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والثواب العظيم التالي، ويكفر عنكم سيئاتكم. يبقى المعنى الأول الفرقان ما يفرق به بين حق والباطل، المعنى الثاني للفرقان المخرج من الشبهات والنجاة من كل ما يخافونه، المعنى الثالث قيل الفرقان هو الفتح والنصر. لو تقي يفرق بينكم وبين أعدائكم، يعني ينصركم ويفتح عليكم، وذكر النجاة هي أيضا النجاة، ويؤيده قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يبقى يجعل له إيه؟ نجاة من كل ضيق. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يبقى معناها يجعل لكم بيانا واضحا شافيا وتفريقا بالحق والباطل، يجعل لكم نصرا على عدوكم، يجعل لكم نجاة من كل كربة، ويكفر عنكم سيئاتكم. يكفر يعني كفرت يعني غطيت، كفرها يعني غطاها خلاص، يسترها حتى تكون غير ظاهرة، هيسترها عليكم. لا، وأعظم من ذلك ويغفر لكم ما اقترفتم من الذنوب، ويغفر لكم ما اقترفتم من الذنوب، ده المعنى الأولاني. يبقى يكفر معناها يستر، ويغفر معناها يزيح ويزيل خلاص، يبقى مش هيفضحك وهيسترك سبحانه وتعالى، لا لا لا أكثر من ذلك، ما يسترك معناها لسه موجودة بس بت إيه؟ بس متغطية، لا لما يمسحها بقى خالص يبقى غفرها كأن لم تكن. يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، ده المعنى الأول. المعنى الثاني قيل المراد يكفر عنكم سيئاتكم الصغائر ويغفر لكم ذنوبكم الكبائر، ده المعنى الثاني. وقيل المعنى أنه يغفر لكم ما تقدم من الذنوب وما تأخر، ما تقدم وما تأخر، والله ذو الفضل العظيم، هو المتفضل على عباده بتكفير السيئات ومغفرة الذنوب. الحمد لله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يا أيها الذين الله ذو الفضل العظيم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. إحنا نقول عيد العمال مش تأييد مننا أن في عيد غير عيد الأضحى وعيد الفطر، فإذا كانوا إنما أقصدوا خلاف ما أرادوا. إحنا عندنا عيد العمال المفروض يبقى عمل مش يبقى أجازة، ففرحونا بهم. وده إذا كان في فرح، إذا كان في عمال ولا في عمل أصلا، ولا في عمال ولا في عمل، بلد في بطالة. فلو كان في عمل حقيقة ولو كان في عيد فعيدنا يكون بالاحتفال بذلك بالعمل مش بعدم العمل. فبقول لكم احنا زودنا القدر اللي بناخده علشان العمل والعمل للآخرة، العمل والعمل للآخرة. وانتوا اظن احنا فصلنا في اكثر من خطبة عن مسألة العمل. فالعمل يعني حاجتين، يعني حاجتين، العمل بأمر الآخرة والعمل لعمارة الدنيا، الاثنين. احنا عندنا بطالة في الاثنين، عندنا بطالة في اثنين، بطالة في أعمال الآخرة وبطالة في أعمال الدنيا. صحيح للأسف الشديد. فاعملوا، اعملوا لإصلاح دنياكم ولإصلاح أخرى. نسأل الله عز وجل أن يحسن أعمالنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا، وللفردوس يحملها الطموح. كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.